ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ يا قلبي، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغرس الصدق والإخلاص في قلوبنا، اللهم انزع الرياء والسمعة من أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يا رب اصلح قلوبنا، يا رب، يا رب ارزقنا الإخلاص، يا رب، يا رب نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب، يا رب. كنا نتكلم في سياق شرح العقيدة الطحاوية وفي إثبات الحوض النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من سيريدون الحوض. رجعنا بالأمر ابتداء من الخروج من القبر وأهوال القيامة، ووصلنا إلى من يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. فذكرنا أنهم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وأثبتنا في ذلك أن من أصول الإسلام العظيمة ألا تسأل الناس شيئا، لا تطلبش من حد حاجة، عزة المسلم. قلت لكم قبل كده قصة الرجل الأزهري لما كان قاعد في الجامع الأزهر، ودخل الناس وقاعد ومدد رجليه وحطت رجل على رجل، فالأمير اللي معدي كل الناس وقفت له وده ما وقفش، مدد رجليه، فقال له مين اللي قاعد ده؟ قالوا له العالم الفلاني. ما أمشي ليه؟ قالوا له ما أمشي. قال لهم طب أنا هخليه يقوم. راح جاب صرة وحط فيها شوية فلوس ومسك الصرة كده وراح لحد عنده ومدله الصرة كده، فقال له الشيخ: يا مسكين، إن من يمد رجله لا يمد يده. قال له أنا مدد رجلي عيب، اللي مدد رجليه إيه؟ ما يمدش إيديه. فعشان كده الناس اللي ما بتمدش إيديها لحد ولا حد كسر عينيها راسه في السماء. وعشان كده أنا قلت في قصة المعونة عشان تعرفوا رأيي الشخصي حاجتين: أنه يجب على مصر أن ترفض المعونة الأمريكية، مش ننتظرها ولا نقول هناخدها بعزة، مش هناخدها، اثنين، ألا نجمع لهؤلاء القوم مالا، مش هنلم لهم، وإنما الحل إيه؟ هتولنا فلوسنا اللي برة اللي الناس كانوا سرقينها، وانتوا كنتوا تقولوا الناس دولك حرامية، الحرامية مشوا، الفلوس راحت فين؟ بس هو ده رأيي. حاجتين اتنين، الحاجة الأولانية إن نرفضها وما ناخدهاش عمرنا أبدا، مش عايزين منهم حاجة، والحاجة التانية إن احنا ما نلم لهمش حاجة. الجنيهات بتاعتك يا ابني انت غالية، دي حلال، ما نلم لهمش حاجة، وإنما يجيبولنا 70 مليار اللي برة، هما بيقولوا كانوا بيدونا 1 مليار وشوية في السنة، 70 مليار يكفونا يجي 70 سنة وبس، وخلصت القضية. نرجع تاني، دي قصة عزة المسلم، لا تسأل الناس شيئا، ده كلام سيدك النبي صلى عليه، لا تسأل الناس شيئا، إذا سألت فاسأل الله. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: وعلاج هذا أن تقوم إلى الطمع فيما في أيدي الناس فتذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. والذي يسهل عليك ذبح الطمع أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وإنما ينزله بقدر معلوم، فاسأل الذي بيده مقاليد كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اللي انت عايز تطلبه منه مباشرة، وإياك أن تستعظم شيئا على الله. احنا جايين الليلة دي فاكرين الناس بتوعنا بقى بتوع الأسبوع اللي فات، فاكرين جايين الليلة دي عشان نتعلم ايه؟ التوكل. جايين نتعلم التوكل النهاردة. التوكل ألا تستعظم على الله شيئا. نفسك في 1 مليار يا ابني، في 70 مليار بتوعهم دول، نفسك في 70 مليار زيهم، قول له قادر. هو ده التوكل، أن تعلم أنه قادر على عجز الأسباب. 70 مليار منين يا شيخ يعقوب يا غلبان أنت؟ أنت تعرف تعد 1 مليار أنت في حياتك؟ أقول لك مش أنا، مش أنا، ده إيه؟ هو جل جلاله بيده ملكوت كل شيء. شاهد، لا تسأل الناس شيئا. وعشان كده قالوا: إذا تعاملت مع الله فأسقط الناس من حسابك. لما تتعامل مع ربنا ما انت شايف ناس، انسى الناس. لا يسترقون، اثنين، ولا يكتوون الكي، وذكرنا حكمه وخلاصة القول فيه، ولا يتطيرون، ما بيتشأموش، وعلى ربهم يتوكلون. وقفنا مع التوكل. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان الله. قال الله جل جلاله: في سورة التوبة: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دي أول أمر التوكل. احنا عايزين نتعلم الليلة دي ازاي نتوكل على الله. أول أمر التوكل هذا الاعتقاد. قال الله جل جلاله: إن تصبك حسنة تسؤهم، الكلام عن المنافقين، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. ففطرت الجمعة اللي فاتت وهنكمل فطرت الجمعة الجاية إن شاء الله. قضية أن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه، كانت المدينة أوبأ أرض الله، مدينة وباء، فحمي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أصابته حمى وسيدنا بلال وسيدنا أبو بكر الصديق، وكانوا الناس كلهم تعب. وزي ما قلت يعني يقرروا يرجعوا مكة تاني؟ لا لا لا لا لا لا، ده هم هاجروا بأمر الله. فلذلك لما أصابتهم هذه المصيبة التانيين يقولوا إيه؟ قد أخذنا أمرنا من قبل، مش قلنا لكم؟ مش قلنا لكم ما تروحوش هناك؟ مش قلنا لكم خليكم قاعدين عندنا؟ قد أخذنا أمرنا من قبل. ويتولوا وهم فرحون فرحانين بقى. ربنا علم سيدنا النبي والصحابة قل إيه؟ ابن القيم عليه رحمة الله في تفسير الآية دي قال إيه؟ وقد طيب الله قلب المبتلين بقوله هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إيه؟ ها؟ كأنك بتقول إيه؟ أنا مش هيصيبني إلا هو كتبه لي، وهو حبيبي وهو سيدي وهو الذي يرحمني وهو الذي يعرف حاجتي وهو الذي يلطف بي وهو الذي لم أرى الخير إلا منه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إيه؟ خليك دايما فاكر هذه كلمة إيه؟ هو مولانا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقد توكلت عليه، وطالما أني توكلت عليه فثقتي ويقيني أنه يكفيني. يقيني بالله يقيني. التوكل محله القلب، عمل قلبي. الحركة بالظاهر لا تنافي التوكل. إذا تحقق العبد بالتوكل إن تعثر شيء فبتقدير الله، وإن اتفق شيء فبتيسير الله، وفي جميع الأحوال هو على الرضا. لذلك ركز معايا في النقطة العشرة دي، نمرة واحد: التوكل استشعار المعية. انت ايه اللي جابك النهارده؟ جاي تاخد اجازه؟ طيب. التوكل استشعار المعيه. قال الله: وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك. قل بقلبك لا إله إلا الله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. استشعار المعية. لما سيدنا موسى قال: ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما، إنني معكما. انت خايف لي يضربني؟ انني معكم. يا ذا، انا متوكل على الله من زمان. انني معكما اسمع وارى. استشعار المعية. لما قال ابو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. قال: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، ان الله معنا. استشعار المعية هو ده التوكل. وبالله عليك، لو حسيت ان ربنا معاك تخاف من مين؟ تخاف من ايه؟ بس عمرك في حياتك حسيت المعنى ده؟ حسيت في قلبك الأنس بالله؟ ان ربنا قريب منك، حس لامس قلبك المعنى ده. هو ده الموضوع. انسان لو حس ان ربنا معاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انا مش عايز اطول بس عشان الساده العلماء اللي معانا ما يزهقوش مننا. ها براحتي. طيب طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول ايه، انا مش عايز اطول بس صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. عايز اقول ايه، انا عايزكم بس ها اخواتي الغلابه خلي بالكم، عيشوا معايا الموقف كده. تصور كده الغار، الغار يا سلام زي البتاع المحراب ده كده بالظبط، الغار زي المحراب ده كده بالظبط كده، ها بس ايه مميل كده جوه شويه، والرسول قاعد جوه، ونفس المسافه دي 70 سنتي لو رحت غار ثور هتشوفها، ها والكفار واقفين بره، الكفار واقفين بره، وسيدنا النبي قاعد جوه الغار، وهم عمالين يقولوا بقى تتصور انت بقى الكفار وهم واقفين، ابو جهل وابو سفيان وابو لهب والاشكال الاسماء اللي تخوف دي، عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه، واقفين بره قدام الباب، واللي يقول انا لو مسكته هقطعه، وانا لو مسكته هخنقه بايدي لحد ما روحه ما تطلع، وانا لو مسكته انا هكسر نفوخه، وانا لو مسكت، قاعدين يتكلموا بره، وسيدنا النبي فين؟ سمعهم جوه. سيدنا ابو بكر قاعد يتغيظ مليان غيظ، وسيدنا النبي نايم ولا على باله. قال له انت نايم ليه يا اخي؟ انا متوكل على الله. اقول لكم حاجه شخصيه بس ايه، امسحوها من التسجيل ده لو سمحت. بطل العيال اللي بتصور دي، اقعد يا ابني انت اقعد. كنا ربنا اكرمنا مره ومسكونا في الدعوه ودخلونا السجن. مش قلت لك ما تسجلش؟ ها فشايد ايه، جاني واحد قريب خبط على الباب، فبقول له مين؟ قال لي فلان. مين فلان؟ قال لي كنت معاك في ابو حديد. اه والله كده، واقسم بالله صدقوني. صلي على الرسول صلي. انا عايز اقول لكم ايه، لما كنا بقى في الزنزانه كان الاخوه اللي جوه مساكين، بقالهم ناس بقالهم شهور وناس بقالهم سنين قاعدين جوه، فانا رايت والله كده ان قلوبهم بتضطرب ساعه ما يسمعوا السلسله في الباب، ساعه ما يسمعوا السلسله في الباب تتحرك الكل يعمل كده، هيندهوا على مين يعني يخرج. انا صراحه كنت نايم، مش برضه مش عايز اقول لكم اضحك عليكم اقول لكم ده توكل على الله يعني، لا بس انا ما كنتش بنام بره، كان الشغل كتير، فالواحد ما صدق دخل جوه ايه ونام، خدتها نوم يعني. فالشاهد ايه، اقصد ايه، ان اللي مطمن يعمل ايه، ينام، واللي خايف ينام ما ينامش. فلذلك سيدنا النبي كان مطمن، مطمن ليه؟ متوكل على الله الذي يراك. جميلة أوي الآية دي، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك. اثنين، استجماع الحزم عند التوكل. لما تتوكل على الله مش تفك عزمك وتقول خلاص أنا توكلت على الله سيبها على الله بقى ونام، لا، استجمع عزمك وقوتك وعملك وخذ بجميع الأسباب. سيدنا النبي صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلاتكم على النبي النهاردة مالها؟ مش بدعة والله، ده قال رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. استجماع العزم، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما خرج للهجرة حضر دبتين وحضر صاحب وخد دليل يعرف الطريق ومشيوا، بدل ما مثلا ايه اتجاه عايز يروح الجيزة يوم يتجه كده على المحور او على الدائري، لا هو اتجه من ناحية الفيوم، لفلها من ناحية التانية من عند الواحات وراح للجيزة، من اتجه يعني اتجاه مكة، من مكة الى المدينة جنوبا اتجه هو شمالا، صلي عليه، يعني اخذ بكل الاسباب واختبأ في غار ثور ورتب الأمور تمام التمام، إن ابن سيدنا أبو بكر يجيب له الأخبار وبنته تجيب له الأكل وراعي الأغنام يمشي الأغنام عشان يمحو أثر الأقدام، يعني رسم خطة زي ما بنقول إحنا إيه ما تخرش المية، رسم خطة للهجرة ما فيش بعد كده. ولو كان الكفار بيدوروا صح في اتجاه المدينة ما كانوش عمرهم لقوه، لكن ده دليل أنهم مش كانوا بيدوروا في اتجاه المدينة، ده كانوا بيدوروا في كل الاتجاهات، يعني ما سابوش حجر على حجر إلا وسألوه يدوروا على النبي تحتيه. عشان كده بقول إيه، لو الخطة دي نجحت والكفار ما وصلوا روس كنا نقول إيه، شوف النبي بتاعنا بقى كده عظم على عظم، تعرفوش يوصلوا له. ولكن الله يغار أن ينسب الفضل إلا إليه فأوقعه في أيديهم وأنجاه لكي نقول أن الذي نجاه هو الله، ولولا الله ما نجا. أنت بتستخبى وبتروح وبتخطط، طب هم قدام باب الغار وبرضه مش هيمسكوك. وشيء عجيب ان ما خطرش على بال واحد منهم ان هو ايه، انه يميل كده ويبص تحت رجليه. قام سيدنا ابو بكر عمل يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه كانوا سمعوه. سبحان الله العظيم، ده تدبير العزيز العليم الذي يراك، بس استجمع عزمك. قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل، فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بنقول لك إيه، استجمع عزمك وأثبت طريقك وخذ بالأسباب و ولا تأبه بشيء مع التوكل، مع التوكل ولا يهمك حاجة في الدنيا. والله قال سبحانه وتعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال سبحانه ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. ويقولون طاعة وهم قاعدين قدامك حمد يا فؤاد أنا خدام، وساعة ما يخرج من باب الجامع ما نشوفوش تاني اليوم الأربع الجاي، خدام إيه بقى هيك. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك وهم قاعدين قدامك خدام تحت أمرك اللي تقول عليه، خرج بره بيت طائفة منهم غير الذي تقول، طب نعمل ايه؟ أعرض عنه، لا تعاتب حد ولا تكلم حد، سيبك منهم أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. دي كلمة لا تأبه اللي أنا حفظتها لك، كلمة ايه؟ لا تأبه، تشغلش بالك. قال سبحانه ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أربعة، الكفاية مع التوكل. إخوتي أنا أحبكم في الله، قلت لك يا سني كتير إذا كان يرضيك ما يكفيك فأقل شيء في الدنيا يرضيك، وإذا كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك. كنا لسه في درس الخميس في بلاد دكرور بنقول إيه، إن الاثنين كنا بنقول إن ممكن واحد يتعشى بجنيه وواحد يتعشى بألف جنيه، انت يرضيك ايه؟ أنا يرضيني اللي يكفيني اللي يشبعني. أنا عايز بطني ما تقعدش تصرخ وتقول لي عايزين ناكل، أو لا نصلي تقول لي ما ناكل، طب نقرأ جزء القرآن، طب ما ناكل. فأنا عايز أسدها. بيقولوا عندنا في الفلاحين إيه؟ أن تسكت كلب الجوع. الجوع ده زي كلب. طبعا أنا نفسي تجوع مرة. عمرك جربت إن أنت جعان هموت من الجوع؟ حسيتها دي قبل كده؟ حاول تعملها مرة، تعملها مرة. لأن إخواننا اللي بيصوموا اثنين وخميس طبعا بيفضل ياكل يوم الحد لحد الفجر، ويصوم يوم الاثنين ساعة ما يأذن المغرب يفضل ياكل تاني لحد الفجر، وهكذا، ويفضل ياكل بقى من الاثنين لحد الخميس عشان يوم الخميس يصوم. لأن عايزك تجوع، عايزك تحس بالجوع، حس بالجوع. الإحساس بالجوع ده تربية، نوع من أنواع التربية. هو صحيح مش مقصود لذاته، وإنما المقصود منه كسر ثورة النفس. النفس بتطغى مع الأكل. ربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. عم بفتوح عزمنا على حمام وأنا خايف من ساعتها أروح أكل الحمام، نفسي تطغى. مشكلة دي، تأكل تتنفخ كده وتطير بقى وتبقى عايز تهد الحيطة بكتفك. عايزك تجوع. أنا عايز يا إخوة نتواصل مع بعض كده إن إحنا نجرب إن إحنا إيه؟ نجوع مرة. الصحابة كانوا بيعملوها بالوصال، ونهى النبي عن الوصال، وأذن من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني يصوم من الفجر ويجي المغرب ما يفطرش، يفضل صايم لحد 12 بالليل، واحدة بالليل ما يفطرش المغرب، يواصل يطولها للسحر عشان يحس بالإيه؟ بالجوع ده. أو إنك أنت تصوم يومين 3 4 5 6 7 18 20 29 يوم ورا بعض. يعني إيه؟ تصومهم ورا بعض كده سرد، تسرد الصيام فتقوم تحس بالجوع. الإحساس بالجوع يا جماعة بيكسر ثورة الشهوات. لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء وجاء يقطع دابره، يقطع دابر الشهوة يعني. فالشاهد إيه؟ إن الإنسان ينبغي عليه إن هو يعرف إزاي يكسر ثورة نفسه، أن يرضى بالكفاية. قال له: ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما سد جوعتك ووارى عورتك، وإن كان لك بيت يظلك فذاك، وإن كانت لك دابة فبخل بخل. ما سد جوعتك ووارى عورتك. قال إيه؟ من بات آمنا في سربه، صحيحا في بدنه، عنده قوت يومه، فعلى الدنيا العفاء. بس خلاص، انت عايز ايه اكتر من كده؟ عشان كده الكفاية مع التوكل. قال سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، هيديك اللي يكفيك. بس المهم انك انت ترضى بالايه؟ بالكفاية، بحد الكفاية. خمسة: التوكل من صفات خاصة المؤمنين. الآيات دي اللي هي 2 و3 و4 من سورة الأنفال، الواحد كل ما يقراها يخاف، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر الآيات: أولئك هم المؤمنون حقا. اسمع الآيات كده تاني: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الصفات إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واحد. اثنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. ثلاثة وعلى ربهم يتوكلون. أربعة الذين يقيمون الصلاة. خمسة ومما رزقناهم ينفقون. الخمس صفات دول ربنا سمى إيمان الحق بصريح الآيات. الإيمان الحق بظاهر النص. الخمس صفات دول مرتبطين بعضهم ببعض. أول حاجة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا دي موضوع القلوب اللي مش عارفين نفك منه. تروح كده تلاقي القلوب، تيجي كده تلاقي القلوب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. الذين إذا ذكر الله إيه وجلت قلوب. وجلت يعني ارتعبت واهتزت واضطربت. وجلت قلوبهم. طب إزاي نجمع بينها وبين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ الجمع بينهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى هو كده إذا ذكر الله يضطرب قلبه. قلنا قبل كده إن واحد ماشي في الشارع واحدة قابلته الوش في الوش. حصل كده أنا جاي طالع سلم وهي نازلة، فأنت عارف إن طالع سلم بيروح رافع رأسه كده، لقيتها في وش كده أعوذ بالله. قلت لي أنا برضو اللي أعوذ بالله. ساعتها كان عندي فيزبة زمان واللحية دي كانت هيشة كده كل شهرية في ناحية، وده طالع كده زي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهي طبعا متزوقة ومش عارف ايه، فهي هي اللي اعوذ بالله لا حول ولا قوة الا بالله. الشاهد ايه؟ ان واحد لقى واحدة في وشه كده يعمل ايه؟ اعوذ بالله. فبعديها الواحد يقعد يقول يا رب يا رب اغفر لي يا رب انت تعلم ان انا مش قصدي، ويفضل قلبه ايه؟ يوجل. وبعدين يتذكر ان ربنا غفور رحيم وليس احد احب اليه العذر من الله يعذرني، صح؟ فيطمئن قلبه بذكر الله. هي دي يوجل ويطمئن. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سمعنا النهاردة وانا انا احببت يعني الشيخ رامي هنصلي بإيه الليلة دي؟ قلت له صلي سورة ابراهيم كاملة عشان اقول لك انت سمعت سورة على بعضها من اول الف لام را لحد وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. عملت ايه الصورة دي في قلبك؟ تعبت؟ بيقول لي تعب والراجل اللي جنبيه وقع. احنا ياما تعبنا للدنيا ما نتعبش لربنا ليه؟ ما يستاهلش؟ قولوا قولوا رد عليا. يعني الناس اللي بيفضلوا ساعة ونص واقف في ماتش الكرة على رجليه. كنت بقول في خطبة الجمعة اللي فاتت عملية قلب مفتوح ان سبب انسداد شرايين القلب الكوليسترول الدهون الزيادة الفضول، كذلك سبب انسداد شرايين الإيمان الفضول، فضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام وفضول مخلطة الأنام. الفضول الجديد بقى يا فضول الاهتمامات. فضول الايه؟ في فضول الاهتمامات. واحد مهتم جدا بالكورة، الاهلي غلب الزمالك غلب، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني ايه اللي يعنيك بقى في ان مين اللي فاز بالدوري مين اللي فاز بالكاس؟ ايه اللي يعنيك في الموضوع ده؟ هي دي فضول الاهتمامات، مهتم جدا حكموا عليه بايه، هيحكموا بايه، بيعملوا ايه، مين اللي بيدافع، مين اللي يا عم احنا من احنا عايزين نصلي على النبي وندخل الجنه. هي دي فضول الاهتمام. في اهتمامات في حياتك انت مهتم بيها، فلان عمل، فلان راح، فلان سوى، فلان جاب، فلان ودى، انت مالك؟ قلت قصه محمد بن المنكدر انه خرج مره من مسجد فوجئ ببلكونه بنت، فقال متى بنيت هذه العليه؟ العليه بلكونه او برنده يعني قدام الجام. ثم ضرب عينه حتى نفرت وقال ما لك تتطلعين الى ما لا يحل لك؟ قال لنفسه وانت من اهلك؟ اتبنت واتم اتبنت وتتهد، انت مالك؟ ايش اخسسك؟ ايه اللي دخلك اتبنت امتى وما اتبنتش امتى؟ هي دي من حسن اسلام المرء ايه؟ تركه ما لا يعنيه. يا اخوه احنا محتاجين عشان قلوبنا توجل اذا ذكر الله أن نفرغ قلوبنا من غير الله. يا ابني أنا عايزك تبقى مهتم بربنا، قاعد تفكر كل شوية يا ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي، قاعد تفكر كل شوية يا ترى ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش، قاعد تفكر كل شوية يا ترى ربنا قبل مني ولا ما قبلش، قاعد تفكر كل شويه يا ترى ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بينظر الي نظره رضا ولا نظره سخط، يا ترى ربنا هيرحمني ولا لا، يا ترى ربنا هيديني اللي انا عايزه ولا لا، يا ترى مشغول بربنا مدووش في هو ده الوجل. اذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. لما تسمع سورة اسأل نفسك، أنا عايزك تراعي الأمر ده دايما كده بعد ما تصلي، طب صلي على سيدنا النبي بعد ما تصلي معانا العشاء كده وتسأل نفسك يا ترى أنا دلوقتي قلبي أحسن ولا قبل الصلاة؟ بعد ما تاكل يا ترى قلبي أحسن قبل ما أكل ولا بعد ما أكلت؟ أما تصحى من النوم يا ترى قلبي أحسن بعد ما نمت ولا قبل ما نام؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ستة، التوكل بديهية الدعاء. وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. شوفوا الداعية الحق متوكل على الله، الداعية الحق يقول يا رب الواحد بقى شكله بيتكلم عن نفسه كتير اللي من دول. زمان أمي علمتني حاجة صغيرة كده الله يرحمها، ربنا يرحم أمي وأمك اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم أوسع لهم في قبورهم، اللهم نور لهم الليلة في قبورهم يا رب. لما برضو رحنا أبو حديد ده كانت مرة تانية غير لي، كنا صغيرين لسه، فلما رجعت بقى مين اللي صرف عليكم؟ فقالت حاجة صغيرة قوي. قلت لي يا ابني تاجر المخدرات لما يكون مشغل شوية صبيان عنده وبعدين الحكومة تاخد الصبيان، التاجر الكبير بيعمل ايه؟ بيصرف على بيوتهم، صح ولا لا؟ فاللي شغال عند ربنا، ربنا هيصرف عليه ويوكل له محامي ويطلعه. هو ده، هو ده التوكل على الله. أدام انت شغال خدام عند ربنا خلاص هيوكلك وهيصرف على بيتك وهينجيك وهيدفع عنك. التوكل بديهية الدعاء. قالوا ايه؟ وما لنا، وما لنا ألا نتوكل على الله. عارف تتقال ازاي؟ واحنا ما نتوكلش على ربنا ليه يعني؟ ليه يعني؟ هو في ايه؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا، ده هو اللي هدانا وخد بإيدينا وشغلنا، والآخر ما نتوكلش عليه ازاي؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتم، حتى وإن أذيتمونا وإن ضربتمونا وإن بهدلتونا وإن عملتوا فينا اللي عملتوه برضه هنشتغل. دعاء هو ده، ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. حين تصل المفاصلة إلى هذا الحد، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن، يا تطلعوا برا يا تكفروا، ينزل فصل الحكم العدل. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قلصت وافتكر شفناها لما طغوا بقى وطغيانهم زاد وبقوا بيعبدوا من دون الله. دايما كده ربنا سبحانه يقول لي تأمل في القرآن لفظ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. حتى سيبهم يطغوا. والجملة اللي كنا بنقولها كتير أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. التوكل بديهية الدعاء. 7، التوكل شرط الإيمان وقوة الرجال. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. سيدنا موسى، ودي بقى هتقعدنا احنا كده وقتنا خلص، مش عايز زهقكم مني الليلة دي، بس القصة مهمة جدا بتاع سيدنا موسى لما قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، ربنا كتبها لكم، هتنتصروا ادخلوا ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا له روح طلعهم الأول وإحنا ندخل الأرض المقدسة. طب أنتوا عملتوا إيه؟ وعايز أقول لك الحتة دي في التوكل مهمة جدا، إن أول خطوة عليك وعلى الله التمام هو ده المتوكل، إن هو بس إيه؟ ابدأ هو هيكمل لك. عشان كده قال لهم ادخلوا وهتغلبوا، ادخلوا وربنا معاكم، ادخلوا وهتنتصروا، ادخلوا. ابدأوا اي حركة، رفضوا تماما. رغم ان قال لهم من المبشرات يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم دي بتاعتكم، رفضوا. قال رجلان، فضل معاه اتنين بس. يقال ان الاتنين دول هم سيدنا موسى وسيدنا هارون. ادخلوا عليهم الباب او الخطوة فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. بالتوكل إن كنتم مؤمنين. رفضوا أنهم يدخلوا، فتبر منهم سيدنا موسى، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فكتب الله عليهم التيه 40 سنة. في لقاء لمجلس شورى العلماء يوم السبت على الهوى الساعة 8 مساء في قناة الرحمة، ده مش إعلان بس الموضوع، ما المخرج؟ أنا بقول فيه إن الأمة النهاردة في حالة تيه، الأمة تايهة، توهان، توهان شديد جدا في كل ناحية. ما المخرج من هذا التيه؟ او سبب هذا التيه ان الامة مش عايزة تاخد خطوة جهة تطبيق الشريعة. خدوا خطوة قدام، خطوة واحدة. يقولك لا ده في جبارين امريكا متربصة ممكن تفرض علينا عقوبات. احنا مش خايفين من العقوبات، ولا انتوا خايفين؟ اللي خايف يرفع ايده. ما فيش حد خايف والحمد لله. يقول لك لا لا لا ده مش وقت رئيس اسلامي. سبحان الله، بقى ربنا ادانا فرصة ان يحكمنا رئيس اسلامي، والرئيس ده يقول لنا هطبق فيكم شرع الله، واحنا نقول له لا. مين عاقل يقول الكلام ده؟ يقول لك لا اصل انت مش واخد بالك، احنا حوالينا تربصات عالمية وممكن يعمل. معنا الله. بقى انا هقول لربنا يا رب انا هطبق شرعك وربنا هيضيعني ولا يساعدني؟ لا اله الا الله، اللهم اهدي الامة. حالة التوهان اللي الامة فيها النهاردة دي المخرج منها القرآن. عشان كده تلاقي أول نقطة إيه؟ القرآن. وقلت إن بنندب كل شيخ سمير مصطفى معانا جزاه الله خيرا، رجل متواضع وجاي يسمع كلامه وعارفه، فبنقول بنندب بننتدب بندعو كل المسلمين إنهم يقروا المصحف ويستخرجوا حلول قرآنية للأزمة المصرية. ابدأ دور في القرآن والحل أهو. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نسأل الله جل جلاله أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد. 8 التوكل يستجمع التحدي. شفت الحلول القرآنية دي؟ يا دي شرف. قال الله واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، قولوا معايا، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله. المتوكل يستجمع التحدي. يلا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تحدي، فلما أنا توكلت على الله والجدع يقف قدامي، الجدع يحارب ربنا. أبو جهل قال كده زمان، عارف أبو جهل يا؟ بس آباء الجهل في زماننا كتير. أبو جهل قال لهم إن كنا نحارب محمدا فإننا نكفيكموه، أما إذا كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. فما لأحد بالله إيه؟ من طاقة. إذا كنا بنحارب ربنا محدش يقدر على ربنا. ده أبو جهل، أبو جهل الأصلي. أما أبو جهل أبو لمعة بتاع اليومين دول ما يعرفش ربنا ومفكر إنه يقدر يقف قدام ربنا. حدش يقدر يقف قدام ربنا جل جلاله. تسعة، في الإصلاح أنفع شيء لك التوكل. ما حب تصلح بيتك، تصلح مراتك، تصلح ولادك. احنا كنا بنقول ايه في الجواز، في الزواج، لما تيجي تتزوج دور على بنت الاصول الدينة، بنت اصول اهلها يعرفوا الاصول، ابوها وامها لها عيلة تعرف الاصول، وبعدين على دين وخلق تعيش سعيد. طب انا جوزت وخلاص، ممكن نعمل من الفسيخ شربات؟ ممكن. قال ايه؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ها؟ وما توفيقي الا بالله عليه توكلت، عليه توكلت. فاذا توكلت على الله استطعت ان تحول الفسيخ الى شربات. قادر. عشرة وهي الأخيرة، التوكل هو السبيل الوحيد للنجاة. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. هو ده سبيل النجاة. سيدنا موسى قال لهم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا على الله توكلنا، سبيل النجاة. قال إيه؟ على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. واحد هيقول لي شوف احنا كده هنروح ولسه ما تعلمناش التوكل، عايزين نتعلم التوكل في كلام واضح بعد العشر نقط اللي انت قلتهم دول. بمنتهى البساطة ان التوكل مركب من خمس امور. واحد، القيام بحركات العبودية. انت ايه؟ الله يفتح عليك يا اخي ويرحم والديك اللي صوته عالي ده والعبد. انا عايزك تصرخ جواك أنا عبد. في ناس من الكتير في اللي قاعدين معانا عامل جواه كده عوج، عامل فيها باشا. انت عبد، جواك صرخ وصوت وقول أنا عبد، ابن عبد. هي دي نمرة واحد، عشان تتوكل على الله تعلم ان انت ايه؟ عبد. الكون كله في رب واحد وعبد. فلو انت مش عبد تبقى رب. انت رب العبد. سبحان الله، العبد ده لا يملك من امر نفسه شيئا، عبد. اتنين، تعلق القلب بتدبير الرب. انا لما احس ان انا عبد اتعلم يا ابني التوكل. نمره واحد انك عبد. نمره اتنين لما تحس ان انا عبد احس ان كل شيء ان كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء. مش احنا زمان كنا ابويا يعلمنا واحنا صغيرين ما تقولش صدفة. فيش حاجة في الدنيا دي صدفة. قول قدرا. فيش حاجة صدفة. قدرا. يعني انت جيت هنا قدرا. قابلتني في الشارع قدرا. ها؟ لقيت مش عارف ايه في طريقك قدرا. مش صدفة. ان كل شيء خلقناه بقدر. قدر. كل شيء قدر. فتعلق قلبك بان الذي من يدبر الامر الله. ثلاثة سكونه الى قضائه وقدره. فين على ابني؟ فين على ابني؟ قلت له النهاردة فين هو؟ ما جاش. جبت فين البخاري؟ قرأت ان او هذه من ذاكرتي ان الامام البخاري خلاص سيبوه اقعد يا ابني تبص عليه. انتوا مش عارفينه على ابني؟ لا والله. طب انا مش جاي الاربع الجاي ابعته لكم ان شاء الله بعد اذنكم. الاربع الجاي اجازه ان شاء الله. نلتقي الاربع اللي بعديه باذن الله تعالى. صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنت بقول ايه؟ ان من ذاكرتي ان الامام البخاري عارفين الامام البخاري بتاع الاجازة الامام البخاري قال دعوت ربي مرتين فاستجاب لي فتركت الدعاء. الواد اتخضه. الامام البخاري بيقول وانا قلت العلاء انا بدور على العلاء دلوقتي عشان قلت له شوف لي الجمله دي فين هات لي سندها وصيغها وهاتها لي فما عملهاش. الله يهدي ويهدي ابوه. قولوا امين. ان الامام البخاري بيقول انا دعيت ربنا مرتين في حياتي كلها فلما لقيت ربنا استجاب لي اتخضيت بطلت ادعو. طبعا احنا مفروض ما نقولكوش الكلام ده. هو مش معناه ان هو ما بيدعيش ربنا خالص. لا. هو في السجود بيدعي ربنا رب اغفر لي ولا جلسة من السجدتين رب اغفر لي وارحمني رب اعفو عني. لا هو قصده الدعاء في حاجته الخاصة. يعني ممكن يكون يقول ايه يا رب احفظ. فربنا اداله ملكة الحفظ. يا رب قابل الشيخ فلان. فربنا اداله الشيخ فلان. فبطل يدعي. دي منهج فكر انتم متعرفوش لسه. اوعوا تسمعوا الكلام ده. ها ده الكلام ده خد فكره واشتري بكره. ده الكلام ده للعرض فقط ومحد يصدقه. سيبكم من الكلام اللي انا بقوله ده. ها بس هو ايه منهج في ايه في الرضا بالقدر. ان انا هقول له الدين العربيه دي ليه؟ الدين البيت ده ليه؟ الدين الشغلانه دي ليه؟ الدين الزوجه دي ليه؟ ليه ليه ليه ليه؟ اروح لفلان اقابل فلان اعمل كذا اسوي كذا. بطل يطلب. قيل له ماذا تريد؟ قال اريد الا اريد. انا عايز ابقى مش عايز حاجه. فهمت ولا لسه؟ اذا ما فهمتهاش عديها انساها مش مشكله دي. بس هي القضيه في ايه؟ نمره واحد القيام بحركة العبودية انك تبقى عبد. اثنين تعلق القلب بتدبير الرب. ثلاثة سكون القلب الى القضاء والقدر. ان قلنا قبل كده استواء الحالات عنده. ان ربنا يديله ولد زي ما ياخد منه ولد. ان ربنا يعافيه ويبقى بصحته كويس زي ما ربنا يمرضه ويرقده في السرير. عنده الاثنين ايه زي بعض. راضي راضي. شكره إذا أعطى وصبره إذا منع. هي دي الخمس حاجات اتعلمها وابدأ جربها الأسبوع ده. تاني قول تاني. عبد. اتنين، تعلق القلب بتدبير الرب. ثلاثة، السكون، سكون القلب تحت مجاري الأقدار، سكون في القضاء والقدر. أربعة، الشكر إذا أعطي. خمسة، الصبر إذا منع. هو ده التوكل بمنتهى البساطة. اللقاء الجاي إن شاء الله، مش الأربع الجاي، الأربع اللي بعديه بقى، يضحك ربنا، نسأل الله أن يضحك لنا.